قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام. مضى الزمان وانقضت القرون ونزلنا إلى التابعين وأتباع التابعين لحد ما وصلنا إلى الأئمة الأربعة. نعم. اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أنا أهدي هذا الكلام الذي سأقوله لمتعصبة المذاهب. نعم. الذين يتعصبون للإمام حتى لو كانت الفتوى ضد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأنا أعلم يقينا. نعم. أن أي إمام في الدنيا لو أفتى فتوى وكانت على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إما لا يعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه تأوله، أو إن في حديث آخر خصص هذا الحديث أو قيد هذا الحديث، أو إنه كان هذا الحديث مجمل وفصله حديث آخر. إلا يمكن لعالم جعل الله له لسان صدق في الأمة. نعم. أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بلا مستند. لكن كلامي أنا ليس للعلماء، ولكن لمقلدة العلماء الذين يقال للواحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا خلاف ما تقول أنت، فيقول لا، أنا سأتبع كلام الإمام ولن يعني أتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نود أن نتوقف هنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، يعني كيف يمكن أن يفتي أحد العلماء بفتوى تعارض قولا للنبي؟ نوضح هذه. أوضح هذا بمثال. نعم. مثلا المثال اللي بيخطر على بالي، يعني في سنة الترمذي كان في أول الإسلام من نواقض الوضوء أن تأكل طعاما مسته النار. نعم. أي طعام ينضج بالنار، سواء كان لحما أو كان مشروب ساخن، أي حاجة النار تمسه. نعم. كان يعتبر من نواقض الوضوء. نعم. ده في أول الإيه؟ في أول الإسلام. نعم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أكل من لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الحديث الأولاني: توضأوا مما مست النار، سمعه أبو هريرة، فهو جالس مع ابن عباس في مجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. نعم. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو هناك اللحم نية. نعم. وهو أحل الله اللحم لي، وأنا مش أكل اللحم نيئة. نعم. فكيف أتوضأ من طعام أحله الله لي؟ الله لي. نعم. نعم. يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم الماء السخنة، يعني أنا في عز الشتاء ما ينفعش أسخن مية مستها النار. نعم. مستها النار. وأغتسل بها. نعم. مثلا. فابن عباس لحد دلوقتي ليس معه نص، معه جدل عقلي، وأبو هريرة معه إيه؟ نص. معه نص. نعم. إذن نص في مقابل جدل عقلي. نعم. تمام. فقال له أبو هريرة، قال ابن عباس: يا ابن أخي، بعدما قبض ملأ كفيه بالحصى. تمام. وقال. نعم. لابن عباس: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. نعم. اقبل وانت ساكت. نعم. لكن ما تقدمش عقلك عليه. نعم. لكن لم يبلغ أبا هريرة حديث جابر ابن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. إذن في حديث ناسخ وحديث منسوخ. حديث أبي هريرة منسوخ. منسوخ يعني ارتفع حكمه. نعم. وحل محله. وحل محله حكم آخر. نعم. زي الخمر مثلا. نعم. والنسخ المنسوخ. نعم. أن الخمر في الأول كانت مباحة. نعم. وبعدين حرمت بالتدريج. نعم. حتى جاءت السورة الآية اللي في سورة المائدة فاجتنبوه فصار محرما. نعم. تمام. فده نسخ منسوخ. فممكن بعض العلماء. نعم. يكون عنده المنسوخ ولم. نعم. يبلغه الناسخ زي أبو هريرة. نعم. كان يفتي توضأ مما مست النار. نعم. بالحديث الذي سمعه. بالضبط كده. ولم يبلغه الحديث الآخر الذي نسخ. نعم. عشان كده العلماء علماءنا بقى بعدما استقرت الأحاديث قال. نعم. لك لا يحل لأحد أن يفتي إلا إذا جمع الأحاديث التي في الباب. نعم. وقرأها كلها وطلع بالفتوى. نعم. ما يخدش حديث لوحده ويفتي به. نعم. تمام. لكن ممكن حد يقول لي دلوقتي طب ما المثل اللي انت ضربته ما فيش حد بيفتي به، هات لنا مثل احد العلماء يفتي به، احد. نعم. العلماء المتبوعين. نعم. هجيب لك مثل. فضل. افتى ابو حنيفة بحديث منسوخ، وافتى الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بالحديث الناسخ. نعم. نحن نعلم انه من نواقض الوضوء مس الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ. أبو حنيفة رحمه الله لا يوجب الوضوء من مس الذكر. نعم. فإذا مس الرجل ذكره وصلى يبقى صلاته صحيحة. نعم. عند الأئمة الثلاثة صلاته باطلة. ليه؟ لأنه وضوءه انتقض. طب ما مستند أبي حنيفة في هذا؟ وما مستند الأئمة الآخرين؟ مستند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الحديث من مس ذكره فلا يتوضأ. نعم. أما أبو حنيفة رحمه الله فاستند على حديث طلق بن علي. نعم. طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، المسجد المدينة. نعم. إذن لقيه في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. في بداية الهجرة. تمام. نعم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله مسست ذكري، قال هل يضرك أن تمس أنفك؟ قال لا. أذنك؟ نعم. قال لا. قال ما هو إلا بضعة منك. نعم. يعني إذن قال هذا مثل هذا مثل هذا، جزء من الجسم، جزء من الجسم. نعم. والعلماء قالوا لا، ده طلق بن علي ده لقي النبي عليه الصلاة والسلام في أول مهاجره، ويقول ابن حبان ولم نرى له ذكرا في أي غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ممكن نقول ممكن يكون سمع تاني قبل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تاني وقال له حديث ده مرة أخرى ولا الكلام ده، لا لا نعلمه لقيه بعد هذه المرة. نعم. تمام. أما بسر بن صفوان كان إسلامه متأخر. نعم. تمام. يبقى من مس ذكره فليتوضأ هو المتأخر. نعم. أبو حنيفة رحمة الله عليه ليس عنده إن ده ناسخ منسوخ. ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك نوفق بين المذهبين. كيف؟ فنقول الوضوء من مس الذكر ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. نعم. يعني الأئمة يوجبون، معنى يوجب أن يبطل الوضوء مع المس. نعم. يبقى كأنه ما توضاش. نعم. فإذا صلى يبقى صلى بغير وضوء. قول أبي حنيفة مع الحديث لما ندخلهم الاثنين على بعض ينزلوا من الوجوب إلى الاستحباب الدرجة. نعم. الثانية. نعم. تمام. نعم. يبقى يستحب الوضوء مس ذكر. طب لو مس ذكره وصلى. نعم. تمام. على هذا المذهب صلاة لا ينقض الوضوء وصلاته صحيحة. نعم. إنما على مذهب الأئمة الثلاثة يقول لك يعني هذا كمثال. نعم. خذ مئات الأمثلة من. نعم. هذا. نعم. إذن أي إمام له لسان صدق في الأمة، أنا بقول الكلام عشان ما يتفهمش الكلام غلط. نعم. أي إمام له لسان صدق في الأمة أفتى فتوى كانت على خلاف ظاهر حديث. نعم. أو ظاهر آية، فلا بد أن يكون هناك مستند لهذا الإمام. نعم. إما حديث خصص أو حديث قيد، خصص عام أو قيد مطلق، أو كان حديثا عين مشتركا لفظة تحتمل أكثر من معنى، وحديث ذكر معنى والعالم قال المعنى الآخر. إذن الشاهد لابد أن يكون العلماء مستند، لا يمكن لعالم أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه يخالف النبي، هذا مستحيل ولا يمكن أن يوجد في الأمة. وأنا يعجبني أحد علماء الحنفية له أرجوزة طويلة حقيقة اسمها أرجوزة المهدي، ذكر فيها أقوال العلماء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأنهم يتبرؤون من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. نعم تمام. يقول: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، وما ليكن إمام دار الهجرة، قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته والأصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الأرجوزة لخص هذا الإمام الشيخ محمد سعيد الصخر المدني الحنفي، لخص أقوال الأئمة الأربعة أنه إذا جاءك قول لنا يخالف قول النبي فاضرب بقولنا عرض الحائط، وخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا الذي نريد أن نقوله، وإحنا انحدرنا في الزمان حتى وصلنا إلى الأئمة الأربعة. نعم. تمام. نعم. عشان نقول أن المجتمع كان نقيا إلى هذا الزمان، وأئمته يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمحون لأحد كائنا من كان أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. نعم. حتى أن الشافعية الذي يسميه أهل مكة ناصر الحديث قال له رجل حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا أبا عبد الله أتأخذ به؟ فغضب الشافعي جدا، ثم قال لأحمد ابن حنبل، أحمد تلميذ الشافعي. نعم. قال: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم كوفيا كان أو بصريا أو حجازيا فأعلمني حتى آخذ به. قال الإمام الذهبي: ولم يقل له أو مصريا. نعم. لأن الشافعي كان أعلم الناس بأحاديث أهل مصر اللي كان مصريا. نعم. نعم. فالقصد من هذا كله هو تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف عند هذا القدر، ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم. فإلى اللقاء غدا. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.